من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البعض كان كلامنا في وجوب الإعلام وأنه هل يجب أو لا يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن المبيع. اذكرنا الحديث الكلام يجر الكلام، ادخلنا في كبرى وجوب الإعلام وصار دغدغة. النتيجة مو واضح كان وجوب الإعلام، لأن هذا مو من الأمور. أولا هذا مو جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، أو مو علة تامة. إذا قدم للدهن المتنجس وكلا لعله يكون سبب، لا إشكال في حرمته قلنا. أما إذا ما كان بمثابة السبب، كان بمثابة الأمر الرابع، خب الأمر الرابع قلنا إذا كان من الأحكام يجب، جهل بالأحكام يجب إعلامه من باب إرشاد الجاهل حتى لا تبقى الشريعة شنو معطلة أو تنمح يوما بعد يوم. استمرار الدين يتوقف على الإبلاغ، لكن هنا الرجال هذا الرجل مو جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، يعلم حرمة تناول النجس، لا يعلم بأن هذا نجس. يبقى إذن ماذا؟ جهل بالموضوع. الجاهل بالموضوع قلنا لا دليل على دليل واضح على وجوب إعلامه، ما موجود إلا في ثلاثة موارد شدد الشارع فيها: الدماء والفروج والأعراض. الدماء والفروج يعني الأعراض والأموال إذا كانت خطيئة، وليس أحدها هذا. إذن مشكل إلى الآن، مشكل. البعض حاول سلوك طريق آخر لإثبات وجوب الإعلام، وهو عبارة عن أن نجاسة الدهن عيب، والإعلام بالعيب هذا واجب. مثلا ما يصير تبيع غش يا صدوق، ما أدريني. أعيد له واضح الجواب. الشيخ الأنصاري يجيب أولا وثانيا. أولا احنا كلامنا مو بالمعاملات بس فقط، كلامنا اين؟ في الأعام. تقديم الدهن المتنجس هبة لا بيعا. خلغس حرام إذا كان عيب، حرام في البيع والهبة وغير ذلك لو، أو فقط في البيع. أما بالهبة تعطي إلى إنسان حاجة سلعة مثلا، أمرا لا أقول سلعة، شيئا تهب شيئا فيه عيب، حرام هذا غش، يجب إعلامه. لا، احنا كلامنا الآن تقديم الطعام أعم من البيع. فإذا هذا إذا كلامنا يعني إذا كلامنا في الكبرى، الكبرى ما يمكن إثباتها من خلال هذا، يكون هذا الدليل أخص من المدعى. إذا إثبات لأصل بل إذا قصدك وجوب الإعلام في خصوص البيع، هذا الاعتراض لا يسجل. واضح المطلب؟ هذا الجواب الأول الذي يذكره قدس سره. الجواب الثاني يقول عد النجاسة عيبا ليس إلا من أي زاوية. لماذا النجاسة عيب؟ لماذا الآن صار كفار؟ لماذا يأكلون لحم الخنزير أجلكم الله؟ ماذا بتلذذ، بينما نفوسنا تقشعر، جلودنا تقشعر من رؤيته، رؤية اللحم في مثلا مطاعمهم أو محلات البيع. قضية لأنه في أذهاننا مرتكز أن هذا الشيء منكر حرام، صحيح أو لا؟ فعد النجاسة عيبا كما هو مراد المستدل، إنما هو من جهة كونه حراما منكرا، واضح هذا؟ وقبيحا. فإذا ثبت هذا الأمر حرم، حينئذ ماذا؟ إلقاء الغير فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، حتى لو لم نقل بوجوب إظهار العيب حرام حينئذ، لأن لا يجوز التسبيب إلى القبيح. حتى لو انتهينا إلى أن إظهار، ما هو من أي وادي أراد أن يسلك المستدل؟ النجاسة عيب والعيب يجب إظهاره، وإلا كان غوش كان كذا، صحيح أو لا؟ الجواب الأول اللي أجبنا هذا أخص من المدعى. الجواب الثاني، عد النجاسة عيبا لما من أي جهة؟ من جهة كونه قبيح. وإذا كان قبيح مولانا حتى لو لم يصدق عليه عيب يجب أن تظهره، فإذا ما مربوط بمسألة العيب. إذا كان قبيح يجب عليك إظهاره، وإلا إذا ما ظهر تكون قد تسببت إلى فعل القبيح، فعل الحرام بإخفائك للنجاسة. حتى لو ما قلنا يجب إظهار العيب، من باب التسبيب إلى النجاسة ما يجوز. الهبة يجب إظهار العيب، لكن إذا أردت أن تهب نجسا طعاما نجسا إلى الغير، مو من باب وجوب إظهار العيب. حتى لو التزمنا بأنه لا يجب إظهار العيب في الهبة، لكن يجب من باب أنك تصير سببا إلى إلقائه في الحرام. وإذا ما كان هو حرام واقعا فلا يجب إظهاره. فإذن إذا قولك بأنه يجب إظهاره لأنه عيب، عيبيته بما أن العيبية وليدة كونه نجسا واقعا، فإذا كان نجس هذا حتى لو لم نقل بأنه يجب إظهار العيب، لابد أن نلتزم هنا بوجوب الإعلام، لأنك تصير من دون إعلام سببا لوقوعه في الحرام. وإذا لا لم يثبت حرمة الإلقاء في التسبيب، مو حرام خليه عيب ما يظهر، فلماذا يجب علي إظهاره؟ المستدل أراد أن يقول النجاسة عيب ويحرم الغش، عيب ما يصير. أجبنا قلنا له أولا هذا يتم في البيع انتم، أما في الهبة إذا أردت أن أهب الطعام أو الدهن المتنجس فليكن عيبا، حرام الهبة، هبة المعيب حرام ها محرم، وكلامنا أعم الآن مو فقط في البيع، في بيع المتنجس. شنو الشيخ يقول هذا على القول بين ليس مختصر من معاضة ليش من الإباحة؟ أي فليش من الإباحة؟ ليش لا، الشيخ يريد يقول احنا كلامنا في وجوب الإعلام بشكل عام، سواء أردت أن تعطيه من طريق البيع، أردت أن تعطيه من طريق الهبة، أردت أن تعطيه من طريق الإباحة، أنت أقصى ما يدل دليلك وجوب الإعلام لأنه عيب على أنك إذا أردت أن تبيعه يجب الإعلام، لأن الدليل دل حرمة الغش في البيع مو في كل شيء. إذا تطيع الآن أنت قطعة قماش معيبة إلى الشيخ حفظه الله بيضون وكانت معيبة، حرام مو حرام، بل تبيع تبيعها وتغش أي هذه حرام، دل الدليل. وإحنا كلامنا على أنه وجوب الإعلام مطلقا من طريق البيع من طريق الكذا إذا حصل، فإذا دليلك أخص من المدعى، هذا الجواب الأول، واضح؟ الجواب الثاني، النجاسة عيب من ياجه، من جهة أنها حرام، أكل النجاسة حرام قبيح، وإلا ما يكون عيب. خب إذا حرم إلقاء الغير التسبيب، تسبيب الغير إلى الحرام، فهذا سواء عد عيبا أو لم يعد عيب، ماذا؟ حرام تسببت، حتى لو النجاسة ما عدتها عيب حرام، وإذا لم يلقى الغير في الحرام ما كان حرام، صير سبب إلى وقوع الغير في الحرام. هسه هذه النجاسة تعد عيبا أو لا تعد؟ يجوز حتى لو كانت عيب، لأنه خل يقع في الحرام، أقصى ما هناك يقع في الحرام، خل يقع في الحرام. فإذن الدليل هذا غير تام. قال: ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهار النجاسة، وفيه مع هذا الجواب الأول، مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا. احنا اذا قلنا يجب الاعلام، يجب الاعلام في المعاوضات في البيع، يجب الاعلام في الهبه، يجب الاعلام في الاباحات اللي تمليك ما موجود ايضا، فضلا عن التمليك بعوض اللي هو البيع، واضح؟ مع ان وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل الاباحه والهبه من المجانيات. خب، وفيه أن كون النجاسة عيبا ليس إلا من جهة أنه منكر واقعي وقبيح واقعي، مثل لحم الخنزير. لحم الخنزير لماذا تستقذره نفوسنا ونعد اللحم لحما تتقزز منه النفوس؟ لأنه حرام شرعا. إذا كان جائز شرعا ربما يتغير موقف نفسيتنا، واضح أو لا؟ ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا. وحينئذ فإن ثبت ماذا؟ لا، عندكم العبارة ماذا؟ فإن ثبت ذلك منكرا واقعيا حرم الإلقاء. أنا قلت فإن حرم التسبيب اشتباهي. فإن ثبت ذلك، ثبت أنه حرام واقعا، التسبيب إلى الحرام كان حراما، حرم الإلقاء فيه، يعني حرم التسبيب إليه. كما أخذ في مطلب الصلاة أحسن، مع قطع النظر عن مسألة وجوب، يعني حتى لو لم نقل بأنه يجب إظهار العيب، قلنا بأنه لا يجب إظهار العيب، حتى لو انتهينا إلى أنه لا يجب إظهار العيب، هو الآن من طريق إظهار العيب أراد أن يسير، نقول حتى لو قلنا بعدم وجوب إظهار العيب، ما دام هو حرام التسبيب إليه حرام، حتى وإن لم يكن ماذا؟ وجوب إظهار العيب واجبة، وإظهار العيب واجبة. وإذا لم يكن حرام لم يحرم الإلقاء فيه، لأن ما جاء تلقي صاحبك في الحرام، حتى لو قلنا بوجوب إظهار العيب، حتى لو قلنا بوجوب إظهار العيب هنا لا تكون سببا إلى إلقاء الغير في الحرام، فلماذا يجب؟ قال: مع أن قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلا إذا لم يثبت ذلك، لم يثبت كون النجاسة منكرا، لم يكن عيبا، وإذا لم يكن عيبا فحينئذ حتى لو قلنا يجب إظهار العيب، هذا من حيث صغرى سالبة بانتفاء الموضوع، لم يكن عيبا حتى يجب إظهاره. بل المستدل يمكن هو الشيخ الأنصاري يقول لنا التسبيب حرام، يمكن المستدل ما يقول التسبيب حرام، خذ ينسى من باب التسبيب، يعني يقول مو حرام بس من باب وجوب إظهار العيب ولا يجب الإعلام، مو من باب التسبيب، يمكن هو الشيخ يقول التسبيب حرام بس المستدل يمكن يقول ولا هو يقول التسبيب حرام، من باب التسبيب يقول حرام، بس هو يمكن لأنه يقول التسبيب غير حرام، تسبيب الحرام غير حرام، فمن باب وجود إظهار العيب يقول يجب الإعلام، يعني لا يعني ثبت أنه منكر لكن مو حرام التسبيب. التسبيب مو حرام، هو المستدل يقول التسبيب مو حرام بس من باب وجود إظهار العيب يقول يعني تقول أن تظهر ثمرة في هذا. على كل حال بعض الأجوبة هي مبنائية على مبنى الشيخ الأنصاري مو على مبنى الطرف المقابل، هو على مبنى أي لا، أقول كثير من الأجوبة التي يجيب بها الشيخ الأنصاري على مبنى فأنت من حقك أن تعترض على الشيخ الأنصاري، تقول له هذا جواب مبنائي على مبناك، على مبنى الخاصم قد شنو يتم دليله، بعد ما يرد عليه الإشكال. أيدكم جاي أيدكم. أي فتأمل، فتأمل ربما إشارة إلى أن النجاسة عيب، ماذا مع قطع النظر عن أنت شنو عن مثلا قبح ارتكاب النجس، ليش؟ لما يترتب عليه من آثار وضعية، فهي عيب. لعله، لعله إشارة إلى ذلك، مو من جهة أنه شنو يضرب يوم القيامة، لا، من جهة آثارها الوضعية تعد عيبا. فلا تقول عيبيتها من جهة أنها حرام، لا، عيبيتها من جهة أن لها آثار وضعية. الآن قد تشتري أنت بعض الأشياء ارتكابها مو حرام، لكن مع ذلك يعد عيبا لأن فيه آثار ماذا؟ تسبب انحراف المزاج مثلا، مو أنه إلا حرام أكله، لا، يسبب انحراف المزاج، هذا يعد عيبا عند لعله إشارة إلى ذلك. الثالث المشهور، في بعض الروايات كما تقدمت الإشارة إليها كان هناك قيد موجود أن الدهن المتنجس عندما تبيعه بين للمشتري ليستصبح به، أو الإمام ابتداء مثلا يقول لمن يسأل عن حكم الدهن المتنجس أنه يستصبح به. الآن بعد أن فرغنا من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، في الجملة يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، الآن نريد نبحث هل يتعين الانتفاع به تحت السماء أو لا؟ لا يجب ذلك، يجوز تحت السقف، هنا في الغرفة نستصبح بالدهن المتنجس، مو هو استضاء كان أو طبخ طهي، شنو يستعمل هو كان الدهن المتنجس للاستصباح، سأعمقل من الاستضاء ومن غير الاستضاء. على كل حال يتعين تحت السماء أو يجوز تحت السقف؟ جنابك تسأل تقول من أين أتيت بهذا أنه تحت السماء تحت السقف؟ الروايات قالت لي استصبح مطلقة، هذا القيد من إجا؟ هذا القيد الذي نسب إلى المشهور، المشهور وجوب كون الاستصباح تحت السماء، من أين لهم ذلك؟ سين بسين، صدر بصد، تلاقفته الصدور من المعصوم سلام الله عليه، أو لا موجود دليل يقيد كون الاستصباح ماذا؟ بتحت السماء، يقيد الاستصباح بكونه تحت السماء ويحضره ويمنعه تحت السقف تحت الظلال، مع أن الروايات كما قلت مطلقة. الجواب صحيح، الروايات مطلقة، لكن عندنا رواية مرسلة ذكرها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في مبسوطه، ربما يكون الأصحاب مستنديلها في فتواهم المشهورة. هذه الرواية تذكر بك أن الاستصباح لابد وأن يقع تحت السماء، حيث ذكر بأنه روى أصحابنا، ما مضمون روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السماء. خب هذه الرواية تصلح للتقييد أو لا؟ جنابك قد تأتي لأول وهلة، أول موقف يصدر منك أن تجمد مفعول الرواية هذه مرسلة الصدوق، تقولها من فضلك اجلسي على الكرسي لأن الروايات التي مقابلك كثيرة وآبي عن لكثرتها بعد آبي عن مثلا ماذا التقييد، أنت هم مرسلة. لكن إذا الشيخ حفظه الله يقول لما نقول لها اجلسي. الرواية ضعيفة، أقصى ما هناك ضعيف، منجبرة بعمل الأصحاب. فحينئذ سندها راح يرتقي من الضعف إلى الحجية بناء على كبرى جابرية الضعف السندي بمن؟ أحسن، بالشهرة العملية، بالشهرة الفتوى. جيد، مو بالشهرة الفتوائية تلك، مو عندنا الشهرة الفتوائية، هذه شهرة عملية، إن عبرت بأنها شهرة فتوائية مسامحة، يعني مخالفة للإصطلاح، خلاف الإصطلاح. عندنا شهرة روائية واضح، مجاميع الفقهية الكذا روت رواية، هذه شهرة روائية. عندنا شهرة عملية، لا، في مقام العمل استندوا إلى تلك الرواية، هي رواية واحدة جاية، وخطيهم بلا شنو مع عكازتين تسير، ضعيفة سندا، لكن الأصحاب استندوا إليها في مقام العمل، هذه هي الجابرة. وعدنا شهرة فتوائية، لا، الفتوى مشهورة لكن من دون أن يكون لها مدرك واضح، وإلا إذا كان مدرك واضح حينئذ بعد هي ذاك المدرك راح يكون شنو؟ راح يكون مستندي للشهرة. إذا كانت الشهرة إذا كانت الشهرة قائمة بين الفقهاء في فتوى لا يعلم فيها مستندهم، تسمى اصطلاحا بالشهرة الفتوائية اللي هي دون الإجماع. هنا وقع الكلام أن هذه الشهرة من الظنون الخاصة التي قام الدليل على حجيتها بالخصوص أيضا أو لا، واضح؟ هذه وقع الكلام لما يبحث الشيخ بالرسائل الظنون الخاصة اللي خرجت من الأصل اللي مؤصل عدم حجية مطلق الظنون، إلا بعض الظنون الخاصة اللي دل الدليل عليها، خمس ظنون يذكرها بالبحث: خبر الثقة والظواهر والشهرة الفتوائية والإجماع المحكي وقول اللغوي، يقبل اثنين خرجت من الأصل وقيل وقالوا بحجيتها، ثلاثة مختلف، وغير هذه كأنه شنو؟ هذه غير حجة، مثل القياس من الظنون، مثل الاستحسانات وغير ذلك. على كل حال، فهنا قد يكون قد ترى جنابك ترى بأن المرسلة وإن كانت ضعيفة لا تصلح أن تقاوم لأول وهلة تلك المطلقات التي قالت بجواز الاستصباح من دون أن تقيده بكونه تحت السماء، لكن بالنتيجة عمل بها المشهور، فلما عمل بها المشهور سوف يرتقي أمرها إلى مستوى الحجية، فراح يصير عندك روايات مطلقة وعندك رواية حجة مقيدة. خب شلون تجمع بيناتهم؟ هناك أكثر من طريق للجمع بينها. قد تأتي أنت جنابك وتقول على أنه خون قيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، النتيجة أنه يا بقضية تعبدية خارجة عن إطار تعقلنا، يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، لأن هذه المطلقات تقول يجوز بالدهن المتنجس، يجوز البيع والاستصباح لكن بشرط أن يكون تحت السماء، إما على مستوى الوجوب أو على مستوى الاستحباب، قضية تعبدية. أكو احتمال ثاني؟ لا، ما تكون بهذه المثابة، إرشاد يكون، يريد الشارع يرشدك من خلال المرسلة إلى أنه يابا ترى أنت لا تستصبح بهذا تحت السقف لأن دخان النجس نجس فراح يتنجس السقف. هذا حلو، إرشاد إلى النجاسة. وأكو أمر آخر، لا، إرشاد السمي ما السمي إرشاد مو مهم، برزخي، وهو أنه ترى هذا نجس ويحرم تنجيس السقف، مو لئلا يتنجس وبعدين ترى أخاف أن أم الجهال تمسح وتنسى وتقول لا لا لا، مو لأجل أنه إرشاد إلى التنجيس فقط، لا إرشاد إلى ما أجل يسميه حرمة تنجيس الساقف كذا. فالأول كان مو من جهة تنجس السقف، صحيح قضية تعبدية هذا ممكن في بلحاظ ثبوتي مو بلحاظ إثباتي. احتمال الثاني لا، راح يوجب تنجس الساقف وتنجس الساقف حرام. الاحتمال الثالث لا، هذا يوجب تنجس الساقف بكيفك، تريد ترضى تتنجس الساقف استصبح مو مهم، تنجيس السقف مو حرام، لكن أنا بدي أقول لك على أنا دير بالك ترى. ها بناء على أن الذر الدهن ماذا دخانه متنجس وكذا، إسا هذا الدخان متنجس يعني إيش راح يصير؟ بعضهم قد يحاول أن يقول بأنه الدخان يحمل ذرات ها دقيقة من الدهن، إسا هذا ما علينا به تكوينا كيف، هذا مو مهم الآن، تأتي الإشارة إليه. واضح المطلب؟ ليش؟ هسه انت شنو جاي تتكلم على نظريتك؟ احنا جايين نقول هسه اكو هيك نظريه، اي هسه احنا جايين نقول النظريه موجوده بهذا المعنى، اي هسه اي مو يحمل ذرات، وجبت قلت يحمل ذرات مو مثل الماء، الماء اذا صعد بخار او مثلا كذا هذا ما يحمل ذرات، او الافرض الحطب اذا كان متنجس وابتداء أمره ما صار رماد هذا ما يحمل ذرات، أما هذا يحمل ذرات وهذا قد يطعم التقريب. قال الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر إن الاستصباح به تحت الظلال تحت السقوف مثلا محظور بغير خلاف، حرام بغير خلاف. شيخنا بس في شغلة، هذا المطلب ما له علاقة بداية المطلب الأساس أنه تخصيص أو تخصص من هذه المسألة يعني. كان تخصيص يهمنا هذه التفاصيل الاقتصار على قدر الدليل، أما إذا كان هو أساسا داخل تحت القاعدة يا قاعدة عدم استثناء عدم يعني هي عدم استثناء يعني مش استثناء هو مقطع متصل فلأن هي أساسا داخل في القاعدة، أن طالما لها منفعة فهي خلاص يعني يجوز المعارضة على الدين، وله منفعة لكن منحصرة بهذا النحو من الانتفاع، مو كل انتفاع زي يهمنا زي داخل في القاعدة يهمنا هذا التفصيل، مو رواية لأجل رواية وردت هذا بالرواية لأنه يكون خارج بدليل خاص أي لكن الدليل الخاص هذا وارد على مستوى المولوية لو على الإرشادية لما يقول لك استقبل بذبيحتك القبلة، هذا يريد إرشاد لو مولوي، يعني إذا يوم القيامة لم يستقبل بذبيحته ذباح يضربوه يقولوا له ليش ما استقبلت، كما إذا قيل له لما لم تصلي مثلا نستجير بالله، لو لا يضربوه يقولوا له ليش أسرفت، لأن أنت ما استقبلت، هذا راح شنو يصير إسراف. إذا جاوب قال أنا أدى أطيح حيوانات عندي أحواض مال تماسيح أطيها، فبعد ما يضربوا يقولوا له أقصى ما هناك صار نجاسة ميت عفوا، وتصيير الحيوان ميتة ليس حراما إذا كان ما يعد إسراف وما يعد تبذير وما يعد واضع له لا، فهل هو إرشادي أو هو مولوي استقبل بذبيحتك. هنا أيضا عندما يقول تحت السماء هل هو إرشادي أو مولوي؟ فرض نعتمد على دليل خاص. إيه. على فرض نعتمد على هذا. مرسلة سأحنا. دليل خاص عن مقصودكم المرسلة. على أصل إن دخل الجواز معارض على دين دليل خاص. على الدهن المتنجس. وسعدنا روايات سأحنا. ليش ستطبق على الواقع الخارجي؟ هو مجموعة من الروايات لكن هذه الروايات مطلقة ما بيها تحت السماء. وما بيها يحرم تحت الظلال. إلا مرسلة الصدوق. إيه هذا المشهور استندوا إلى مرسلة الصدوق أو عندهم شنو أمر آخر. إذا عندهم أمر آخر راح تصير الشهرة فتوائية. فمن يقول بحجية الشهرة الفتوائية اللي هي دون الإجماع حلو بعد نعلم بعدم استنادهم إذا علمنا إذا احتمل، لأن الشهرة الفتوائية كالإجماع إذا كانت مدركية أو محتملة المدرك، لأن حجيتها وليدة شنو كاشفيتها عن موافقة ومع احتمال المدرك كاشفية ما أكو تعبدية. أما إذا كان لا مستند المشهور هذه، إن كنت قائلا بكبرى جابرية الشهرة العملية للكذا حلو هنا هم تقبل بذلك. ولذا يقولون المشهور هو المنصور لعله إذا كان مرادهم ما يعم ذلك. وإذا كنت خوئيا مثل السيد خوئي يقول له ما عندنا كبرى جابرية لا نقبل ذلك، أنا ما فقيه شنو، كما أن المشهور استند إلى هذه الرواية وفهم شيئا أنا هم فقيه أنا استند، إذا الرواية تامة تامة مو تامة خدا حافظ في أمان الله ما أجي أعمل بها. بري إذا كان شنو تسالموا ذاك شيء آخر غير المشهور، تسالم أكثر. كل الفقهاء اجوا شنو عملوا بهذا، هذا قد يتغير الموضوع. أو بالمقابل مو أعرض المشهور اللي يعد شنو مو جابر يعبر شنو عنه كاسر، مو المشهور ليس المشهور أعرض، لا تسالموا على الإعراض الكل أعرض عنها ذاك يقبله مثل السيد خو يقول خو هذا ما يصير عن كلهم متفقين على أكو شيء خلل فني حتى لو ما واصل لي أنا أحترم هذا. إيه على كل حال قال وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها هي على كثرتها وورودها في مقام البيان توطئة تمهيد لأن يقول شنو موازنة ما موجودة، يعني ما يمكن بعد حينئذ تقييدها بهذه على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكت عن هذا القيد ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ. مرسلة عندما تسمع رأسا تريد بعد الطف التلفزيون، لا مرسلة هو رأسا ألحقها المنجبرة بالشهرة المحققة عندي أنا محقق الشهرة أنا الشيخ الأنصاري والاتفاق المحكي من اللي حكى الاتفاق قبل قليل ذكره بلا خلاف لعله إشارة إلى هذا ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، فحينئذ راح يرتقي مستوى المرسلة بعدك أنت رغم أنها منجبرة بعمل الأصحاب تقف ماذا ضعيفة أمام المطلقات أو لا يمكن أن الشيخ الأنصار يقول لكن لو سلم الانجبار لو سلم الانجبار ليش أقول لك لا، هو يقول شهرة محققة ليش يقول سلم الانجبار، لعله إشارة إلى أنه الشهرة أنا أسلم بالشهرة لكن استناد المشهور إلى هذه حتى تكون جابرة هذا ما معلوم، هو المشهور ذهب إلى لكن مستندهم ربما يكون سينة بسينة صادر تلاقفوه مو نتيجة واضح له لا إنما تصير الرواية الضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب فيما إذا علم الشيئان، واحد علم رأي المشهور موافق للرواية، اثنين علم الاستناد، وإذا علم أن مدركهم شيء آخر شلون يصير هذا مجبورا واضح أو لا، فلعله أصل الشهرة محققة لكن كونها مستندة إلى هذا أدى إلى الشيخ أن يعبر لكن لو سلم يعني لا نسلم دغدغة موجود. لكن لو تنزلنا وقلنا بأن الشعر ماذا المشهور استند إلى هذه الرواية، الآن كيف نتعامل مع هذه الطائفة من الروايات المطلقة وبين هذه الرواية اللي صارت حجة بسبب استناد المشهور؟ قال لكن لو سلم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة. يعني النتيجة شو تصير؟ استصباح تحت السماء واجب مثلا، جيد، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب. لكن يصير القضية ماذا؟ إما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب أو الإرشاد. أو الإرشاد هنا لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس. شنو؟ غاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة تقييدها أو حمل، يعني هذا هي يشير إلى الوجوب يعني. ذاك الاستحباب مو تقييد، ماكو مخالفة، مو هو التقييد شمتى؟ ما يؤدي إليه التقييد، خلي يكون وجوب. لا لا لا لا لا لا لا، شوف انظر مثلا أكرم السادة، بعدين يقول لك أكرم السادة الهاشميين مثلا. هنا ما دام ما موجود تهافت واختلاف وتنافي بينهما، هو بعد ما يوجب أنه أحمل على التقييد أقول أكرم السادة الهاشميين أو لا تكرم السادة غير الهاشميين، ماكو تنافي بيناتهم. يعني أكرم السادة لكن الأفضل ولا غير الهاشمي، ماذا هذا تنافي؟ لا. فهنا تقييد المطلقات الأول تنافي، يعني لا يمكن الجمع إلا بالتقييد بحيث تخرج حصة إخراجا واجبا. أما الثاني لا، تقييد بنحو الحمل على الاستحباب سنسميه تقييد، مو تقييد بالإصطلاح. هذا الفكرة واضحة، هذا المقصود. بل وين أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس بناء على أن دخان النجس شنو؟ نجس. نجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة مرسلة على نجاسة الدخان النجس. إذ ليش؟ كيف؟ هذا جوابكم. إذ قد لا يخلو هذا الدخان من أجزاء لطيفة، يعني ذرات قد لا تراها بعينك. الكذا زرقاء اليمامة تكون حتى تشوف أجزاء لطيفة دقيقة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. خب الآن نحن أمام هذه أمام احتمالات متعددة، أي الجموع إن صح التعبير أولى؟ قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أو لا، خصوصا مع ابتناء التقييد إما وإما. يقول المناسب أن نخالف ظاهر المرسلة. ظاهر المرسلة شنو هو؟ تعين على تحت السماء. ماذا قال؟ يستصبح به تحت السماء دون السقف، ظاهره الوجوب. هذا مخالفته أو لا؟ نخالفه بحمل عليه من؟ على أنه إرشاد، مو قضية تعبدية، إرشاد ما يكون مقيد بعد. خصوصا بالحمل، أولا ليش هنا أنا قال خصوصا؟ وجه الخصوصية ماذا؟ ها، لأنه أولى مين؟ أولى أولى مين؟ أولى حمل الاستحباب أو التقييد. أحسنت. الخصوصية لعل وجهها هو استبعاد تعبدية الحكم، أن الحكم ترى تعبدي صرف محض، أنه ترى قضية تحت السقوف لا تسويها، أو مثلا يحرم تنجس السقف، هذا بعيد. إيه؟ يعني مصلحة عرفية، ها؟ إشارة إلى قضية خارجية. إذا تأكل رمان مثل الدكتور، لا تأكل الرمان، هو إرشاد إلى أنه إذا أكلت الرمان شو يصير بيك؟ يشتد المرض، نستجير بالله، لأن حامض هذا يشتد المرض، مو أنه قضية مولوية حرام، مو قضية تعبدية، إرشاد إلى أنه يشتد، إرشاد إلى أنه ترى الجسم في حالة المرض مثلا ما يتقبل هضم الرمان الحامض مثلا، راح تصير مضاعفات وآثار سلبية، هذه إرشاد إلى هذه. فوجه الخصوصية لعله من جهة أنه شنو، أن التعبد حمل الحكم كون الاستصباح تحت السماء تعبدي ولو ندبا مو إلا وجوبا، هذا شنو بعيد بعيد. ووجه الأولوية لعله وقال شنو، قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في خصوصا أولى، خصوصا لأن الحمل على التعبدية بعيد، أولى ليش يصير أولى حينئذ لعله من جهة المطلقات الواردة والكذا، ذيك إذا تريد تضعها أمام الرواية المرسلة واضح أنها أقوى، واضح أنها ماذا أي من المرسلة أقوى، جيد. فلعله هذه وجه الأولوية أقوائية المطلقات منه من المرسلة، ووجه الأولوية وجه الأولوية الخصوصية هو ماذا، ابتناء التقييد ولو على الحمل على الاستحباب أو الكذا، ابتناء على التعبدية، والتعبدية حتى لو استحبابا تكون شنو بعيدة، في هذه القضية بعيدة، في موارد أخرى التعبدية قد تكون وجيهة، إيه في هذا المورد نقول له خصوصية يعني الدور. قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، أولى مين، أولى خصوصا مع ابتناء التقييد، خصوصا إذا لاحظنا على أن التقييد يبتني على أحد أمرين، يشكل الالتزام بهما، شوية مشكل الالتزام بهما، واحد منهن الأول على ما ذكره الشيخ، من واحد منهن على ما ذكره الشيخ من أنه هذا يوجب تنجس السقف ويحرم تنجيس السقف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ماذا، على أن القضية مو قضية تنجيس السقف، قضية تعبدية محضة، الحمل على الإرشاد أولى من ماذا، الحمل على التقييد اللي هو التقييد يكون بأحد هذين النحوين، إما ينتهي نتيجة التقييد إلى التعبدية المحضة، وإما ينتهي نتيجة التقييد إلى حرمة تنجيس السقف اللي ذكر في كلام الشيخ الطوسي، واضح. قال هذا أقرأ سريعا حتى نوصل للإنصاف، قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوص، لا ظاهرها هي التعبد كما تقول، ظاهرها وجوب يعني وجوب المولوي، لكن احنا مضطرين نحملها على شيء آخر لأنه أولى من حملها على المولوي بأحد نحوين، حملها على الإرشادي أولى من حملها على المولوي، ولو المولوي واحد منهن مولوي إرشادي وواحد منهن شنو مولوي محض تعبدي محض، أولى الأول. قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، خصوصا مع ابتناء يعني أولى من التقييد بعد ملاحظة، خصوصا إذا لاحظت أن التقييد قلنا ماذا مرتكز على أحد أمرين يتم بنحو يتم عن طريق أمرين كلاهما يشكل الالتزام به مشكل، الالتزام به مشكل، التقييد يتم بأحد أمرين كلاهما مشكل، ما هو التقييد؟ الأمر الأول التقييد، إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان وبالنتيجة لا يجوز تنجيس السقف المخالفة للمشهور الذكر الشيخ، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد، أنه فرد أمر محض تعبدي مجهول الملاك والمصلحة، ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة، لأنه التقييد بأحد هذا النحوين بعيدون أفتى بالكراهة مع روايته المر سلام، مع أنه هو في نفس المبسوط روى المرسلة لم يلتزم ماذا بالتعبدية فيها، بالتقييد فيها. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. كم دقيقة إذا ماكو زحمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يستدل على اليقين بأمور ثلاثة، علامات لليقين. في الروايات مذكورة لعله كثير من العلامات على أمور، يعني علامة الزهد كذا مثلا، علامة الورع كذا، على علامة اليقين ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحد هذه الأمور الثلاثة. قصر الأمل، يستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل والزهد في الدنيا. ظن ثلاثتين ما شاء الله، ثلاثتين جهاد أكبر. هو ظن عادة أغلب الأمور الأخلاقية التي ندبنا الشارع إليها لعله هي من موارد ومصاديق الجهاد الأكبر، جهاد النفس، لأن الإنسان مخلوق بشكل تميل نفسه علما إلى الراحة. سألي خلق أنا أقوم بالليل، إلي خلق أقضي حاجة المؤمن أخي المؤمن لما يطلب من عندي تعال معي، إلى تميل إلى عدم صرف لا من جيب ولا من وقت، من أي جهد عملي موتي. واضح هذا بعد، النفس تميل إلى ذلك، فلذا يندب الشرع. وإلا إذا كان الإنسان هو يأتي طواعية من دون بعث، انبعاث بلا بعث، ماكو حاجة على هذا الحث الكثير في روايات أهل البيت سلام الله عليه. فهذه أمور ثلاثة جعل. أنا هسا ما أريد أتكلم في اليقين، مو مسألة اليقين، لا، هي هذه الأمور الثلاثة بما هي. قصر الأمل، مقابل قصر الأمل شنو؟ أحسنتم، طول الأمل. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الحديث المعروف: إنما أخشى عليكم اثنين. هذا قد يكون منقول ماذا بألسنة أخرى، لكن المضمون هذا المضمون: إنما أخشى عليكم اثنين، طول الأمل أو طول الأمل واتباع الهوى، واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. هذه الآثار هنا في هذه الرواية التي قرأت على الأولى، لا، جعل قصر الأمل دليل على اليقين مقابل طول الأمل. طول الأمل هناك الإمام سلام الله عليه جعله منسيا للآخرة، أما هنا لا، من علامات اليقين، يعيش الإنسان حالة يقين إذا قصر وقصر الأمل. هذا فرد أمر ماذا؟ صعب المنال، يعني يروض الإنسان نفسه حتى يصل إلى هذه. وإلا أنا أمثل للبعض أنه أقول السا إذا إجا إنسان مو دائما ذول الرجل الكبير سما، إن شاء الله إحنا بعدنا ما صايرين كبار، الشيخ الكبير والمرأة العجوز دائما نشوفهم شنو: اللهم أخذ عمري، الله أستريح من هذه الدنيا. سأذا تقول له تعال مولانا، تعال أنت اطلع بالشارع، سيارة تجي تضربك وما تحس، بس تفتح عينك بعد ذلك بكيشوانية الجنة، ها كيفش داري بهشت. يقبل واحدنا؟ يقبل ما يقبل، مع أنه تضمين لكن ما يقبل، يعيش هذا الأمل الطويل. ذاك مو يقولون دخل على طلب هارون الرشيد أو المنصور لعنه الله، طلب قال من أي شخص موجود مثلا في الكوفة عندما كان الظاهر جاي للكوفة، من أكثر الرجال معمرين، أكثر الناس معمرين، اتوني به. فذهب الجلاوزة وأتوا بشخص ماذا معمر 100 سنة أكثر أقل. فعندما أراد أن قال له مثلا أنت بالسنة شقد تصرف مصروفك السنوي، قال له مثلا أفرض 10,000 درهم، قال له هاي 10,000 درهم مصروف سنوي في أمان الله. لما الراد يخرج التفت إلى هارون الرشيد قال له هذه فقط هذه السنة لو كل سنة. فشوف الإنسان يعني طماع، طماع. هو ابتداء يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا شيء، لكنه يطمع. الله سبحانه وتعالى هم يدري لأن مخلوقة، إحنا مخلوقات يدارينا بالشكل اللي هو إيه. على كل حال طول الأمل وقصر الأمل كل واحد إلى فرد أثر، ذاك ينسي الآخرة، هذا لا، من علامات اليقين عند الإنسان. الأمر الثاني الذي ذكره إخلاص العمل، وكل واحد من عندنا همات يدري على أن الأعمال التي نأتي بها تختلف من حيث الإخلاص، للإخلاص مراتب كثيرة. قد العمل أتي به 100% لله سبحانه وتعالى، قد العمل أتي به 99% لله، 1% مو لغير الله، لكن مو الخلوص الذي في هذا 1% كالخلوص الذي في 99%. مو الإمام أمير المؤمنين ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا هي كلها هذه لله، سطمع في الجنة هذا موجب لتحقق القرب، صحيح لو لا؟ لأن العمل المطلوب من الإنسان أن يضيفه لله، إما خوفا من الله، إما شوقا إلى الجنة، إما شوقا إلى الله، إما طمعا في الجنة، كل هذا إضافة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، في كفة الميزان مساوي إلى طمعا في الجنة؟ وقد علم. إذن الإخلاص في العمل هذا فرد مرتبة من المراتب اللي حث عليها في منظومة أهل البيت سلام الله عليهم. ونسأل الله سبحانه، الوقت بعد عاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يريد أهل البيت أن نتخلق به بحق الحج سلام الله عليه، ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد و